بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات سورة الدخان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. يمتن الله جل جلاله على بني إسرائيل بإنجائهم من العذاب المهين من طاغية زمانه وجبار عصره من فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف أبناءهم، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وما أكثر هذه النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لقد كانت القبط تفعل الأفاعيل ببني إسرائيل بأمر فرعون من قتل الأبناء واستخدام النساء وتكليفهم في أشق الأعمال وأكثرها إذلالا وإهانة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، كانت آية البحر وفلقه إهلاكا لقوم وإن جاء لآخرين. المقصود والله أعلم من ذكر هذه الإشارة أن الله تعالى كما نجى الذين اتبعوا موسى من عذاب فرعون، فإنه ينجي الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم من عذاب مشركي مكة. لقد جعل طغيان فرعون وإسرافه في الشر مثلا لطغيان أبي جهل وملئه، وكما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وجنده سينجي المستضعفين من أمة محمد من أبي جهل وملئه وجنده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد جاء من جاء من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار على رأسه حتى يسقط الشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضرة. جينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، فاستبشروا أيها المستضعفون في مكة، إن الذي نجى بني إسرائيل من فرعون وكان أكثر طغيانا من فرعونكم وكان أكثر عتوا وإسرافا من عتو وإسراف جبابرتكم لقدير على أن ينجيكم منهم، فقط اصبروا وصابروا ورابطوا. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه أو وقرب غيره، ينظرون فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ومن كان أكثر عتوا وطغيانا من فرعون؟ الذي حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. الذي قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. الذي قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الذي قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، رسالة بشارة إلى كل المستضعفين في أرض الله في سبيل الله من مشارق الأرض ومغاربها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد، لقد تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم، انتقم الله من فرعون وجنده، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، جبارا من المشركين. ليس هذا علو ومدح، بل هو علو في الطغيان، علو في الاستكبار. إن فرعون علا في الأرض، فهذا علو استكبار وطغيان وترفع عن عبادة الله جل جلاله، ولهذا أورده علوه واستكباره المهالك. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. تخيلوا أحبابي، منذ آلاف السنين في مراقدهم، في حفرهم المظلمة الكالحة، في حفر النار التي أودع فيها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على عالم زمانهم، لكل زمان عالم اختارهم الله جل وعلا على علم منه باستحقاقهم في ذلك الوقت هذا الاختيار وهذا الاجتباء وهذا الاصطفاء. لكل زمان عالم، فاختيارهم على عالم زمانهم ليس تفضيلا مطلقا على مدى الزمان كله ولا على مدى المكان كله. هذا كقول الله تعالى: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفاء على عالم زمانه، وإلا فإن محمدا سيد الأولين والآخرين وسيد الناس يوم القيامة، ولا فخر. وكما قال الله جل جلاله لمريم: يا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أي عالم زمانها. وإلا فإن خديجة أمنا رضي الله عنها أم المؤمنين أفضل منها أو مساوية لها، وأيضا آسيها بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائري الطعام. فالله جل وعلا يذكر منته على بني إسرائيل عندما اصطفاهم على عالم زمانهم على علم منهم استحقاقهم لهذا، فلما بدلوا وغيروا تحولت قيادة البشرية إلى ولد إسماعيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففضلوا العالمين جميعا وجعلهم الله خير أمة أخرت للناس، وامتن عليهم بما لم يمتن به على غيرهم. وهذه إشارة إلى أن الله جل جلاله اختار الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على أمم عصرهم، كما اختار الذين آمنوا بموسى على أمم عصرهم، وأنه عالم بأن أمثالهم أهل لأن يختارهم الله جل جلاله. نعم، لقد بدل بنو إسرائيل وغيروا، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فلا يصح لهم أن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لقد بدلوا وغيروا، لقد قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله جل جلاله يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الذين كذبوا على أنبياء الله واتهموهم زورا بالكفر والزنا والسكر والعربدة، اتهموا نبي الله سليمان بالكفر وأنه ارتد في آخر أيامه وعاد إلى عبادة الأوثان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. عندما بدلوا وزعموا أن نبي الله لوط قد شرب الخمر حتى سكر وفجر بابنتيه فأحبلهما، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، الحجج والبراهين وخوارق العادات. واختلف في هذا الذي ابتلاهم الله به، هل ابتلاهم ببلاء النعمة فقط كإنجائهم من فرعون وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وفرق البحر لهم ونحو ذلك، أو أن الله جل وعلا ابتلاهم بكلا الأمرين، الخير والشر معا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكلا القولين منقول عن أهل العلم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، اختبار، هل هو اختبار بالنعمة فقط أنه فرق لهم البحر، أنجاهم من فرعون، ظلل عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى، جعل لهم 12 عينا، إلى آخر الآيات والنعم الجزيلة التي امتن الله بها عليهم سبحانه. أو يكون الحديث عن الأمرين معا، ابتلاء الرخاء وابتلاء الشدة. والله جل جلاله لم يبين لنا تحديدا المقصود بهذا الابتلاء، هل هو الخير وحده أم الشر وحده، وكلا الأمرين منقول عن أهل العلم، وكلا الأمرين محتمل، وليس لنا أن نجزم بواحد منهما بغير برهان من الله سبحانه، بغير وحي معصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الآية تحتمل هذا وتحتمل ذاك، والأظهر إطلاق دلالتها بأنه ابتلاء لهم بالشدة وبالرخاء، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي ما يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.